إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إحنا النهاردة هنبدأ في باب جديد، وهو باب من لم يواجه الناس بكلامه. بمعنى أن أنت تتكلمي كلام ما تواجهيهوش لناس معينة، تقصدي بيه شيء لكن مش بتواجهيه لناس معينة. نشوف إيه الموضوع. معنا حديث، أول حديث معنا حفظ لعائشة رضي الله عنها قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه، فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. هنا عائشة رضي الله عنها بتحكي عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ بالمباحات والأخذ بالرخص. فالنبي صلى الله عليه وسلم صنع شيئا من المباحات فرخص فيه، يعني رخص فيه يعني رخص للناس فعله، يعني سهل على الناس فعل هذا الشيء، ان هو جائز يجوز لهم. ويقال ان الموضوع اللي هو رخص فيه موضوع القبلة للصائم إذا أمن يعني أن لا يحدث بعد هذه القبلة جماع أو شهوة تخرجه عن الصيام، تفسد صيامه. يقال يعني أن هي كده، لكن الحديث لم يذكر ما هو الشيء الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الرخصة التي رخصها. فتنزه عنه قوم، يعني في قوم ناس من المسلمين أخذوا مبدأ إن هم ياخدوا بالشدة على أنفسهم والعزيمة للنجاة، إن هم لا يفعلوا هذا الشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وسهل لهم فيه ورخص لهم فيه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتوجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بالكلام، ولكن ودوت الشاهد من الموضوع إن هو صعد على المنبر فخطبها، يعني جعلها خطبة، فحمد الله، وده كان منهجه في الخطبة أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يتكلم فيما سيقول. ولم يوجه الكلام لهؤلاء القوم. ليه؟ عشان هو عايز يعلم الأمة. تمام؟ فقال لهم ايه؟ ما بال أقوام، يعني أي ناس بقى، أي أقوام، مش هما مين، ما سماش حد باسمه. يعني ما حال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، ما حال هؤلاء الأقوام يتوهمون أن تنزههم وبعدهم عما فعلت أقرب لهم عند الله. ده اللي مقصود من الكلام، إن هم شدتهم أخذهم بهذه الشدة على أنفسهم وبالعزيمة هو أقرب لهم عند الله. بل فوالله، هنا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، إني أعلمهم بالله، أنا أعلمهم بالله وأشدهم خشية لله. فتكون الخشية هنا بإيه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لنا إيه؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى إن هو بيعطي رخصة في شيء وفي بعض الناس بيشددوا على أنفسهم، فصعد لم يوجه الكلام مباشرة لهؤلاء القوم، ولكنه صعد المنبر وجعلها خطبة للأمة لكل الصحابة. فالموضوع فالكلام موجه للكل. هذا الخطأ اللي وقع فيه البعض يجب أن يصحح ويفهم منه للكل، كل من يشدد على نفسه ويعني ويفتكر بأنه هو بهذا التشديد يتقرب إلى الله تعالى بشيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يوضح الأمر، فكان إذا برضو ذكر شيء فخطب له ذكر كراهية الشيء لكن لا يعين فعله. يبقى احنا عندنا الشاهد من الحديث ان هو لم يوجه الكلام للناس مباشرة، ولكن وإذا توجه بتصحيح فعل هؤلاء القوم خطبت الناس جميعا ولم يذكر هؤلاء القوم. تمام؟ فقال ايه؟ قال ما حال اقوام، ده بقى شرح الكلام، ما حال اقوام يتوهمون ان تنزههم وابتعادهم عن فعل ما فعلت انا اقرب لهم عند الله، بل انا اعلمهم بالله واشدهم خشية من الله. وانما تكون الخشية في القرب من الله على حسب ما ايه ما امر به الله سبحانه وتعالى والابتعاد عما نهى عنه، لا بمخيلات نفوسهم، مش اللي بيهيئ لهم ليه نفسهم. ان انا متهيألي ان كده انا لا اطمئن لهذا الشيء، النبي فعله، ازاي لا تطمئن ليه؟ النبي فعل ذلك، ازاي لا تطمئن؟ وصل على فكرة، يعني مثلا ناس بسفرة وتيجي تقول لهم في رخصة في الصيام في رخصة الافطار مثلا للمسافر، يقول لك انا ما اقدرش، قلبي مش مستريح. ازاي ده؟ يعني ازاي قلبك مستريح؟ الشيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. تقولي الصلاة مثلا قصر، لا انا هصليها كلها، انا عندي هو ده سفر، هو ده يتحسب سفر. طب هما كانوا بيمشوا على بيسافروا بالايام والليالي وبيمشوا على جمال، لكن احنا راكبين طيارات وراكبين سيارات والطرق موحدة. لا، ما عرفش انه سفر فهو سفر. خرجت عن بلدك وعرفت انك مسافر الى مكان اخر حتى لو كان قريب، انت بيبعد مسافة معينة اللي قال بها الشرع، وما دام علم بانه سفر وبعدت عن بنيان مدينتك فانت في سفر، فلك الحق في القصر وفي الافطار وفي كل حاجة. كتير بقى من الرخص بقى على كده. ايوه يا كريمة، قلت ربنا مدينا الصحة، نصلي الصلاة كاملة، ربنا مديك رخصة، فالاحسن ان اغني بالرخصة، فالله ده التقرب، انت تتقربي لله بكده بانك بتاخدي برخصته. هل انت لما تفعلي ذلك انت احسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو هنا النبي بيوضح الامر ده، بيقول يتنزلون عما فعلت، ويعني يتوهمون ان ذلك اقرب لهم عند الله. انا واخده بالي يا كريم، انا فاهمه كلامك. فدوت مخيلات نفوس، الشرع ما فيش مخيلات نفوس، فيها جزء او لا يجوز. فقط شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو يجوز على طول، واحنا مغمضين انت مش هنكون ايه احنا احسن مني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحس على الاقتداء به في افعاله في اقواله. وهنا ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم وما قال بحضرته مثل قوله تماما. بالحث هنا الحديث يحثنا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، النهي عن التعمق في العباده وذنب التنزه عن المباح، يعني ما يتنزهش عن الابتعاد عن الاشياء المباحه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تمام. شك في اباحته، انا شك يكون صح ولا غلط؟ لا ما يصحش. تمام ما يصحش. لا يجوز ذلك. تقولي شكا؟ لا ما ينفعش نشك في حاجه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فهنا نبقى فاهمين، هنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل الشيء فهو دليل على الجواز. قرر الشيء، يعني صحابي فعل الشيء دوت والنبي صلى الله عليه وسلم اقر على ذلك فهو جواز. سكت النبي صلى الله عليه وسلم سكوته عن الشيء يفعل امامه فهو اقرار منه فهو يدل على الجواز. ما فعل بحضرته في وجوده بقى سواء سكت عنه او سواء اقره، الاثنين واحد. ما دام سكت يبقى هو مقر بهذا الفعل. ما فعل بحضرته فهو يدل على الجواز. تمام. الحديث هنا بيضم التعمق والمغالاة في الدين والتشتت في الدين. تمام. نعرف هنا ان الخير في الاتباع والاخذ بالرخص ده خير للانسان المؤمن. بصوا اكتر من يعني النقط اللي انا قلتها ده مش مطلوب في الشرح عموما اللي معاكم، يعني مش مفيش اكتر من كده ممكن نطلب منكم. تمام. طب نشوف الباب اللي بعده. باب من قال لاخر يا منافق في تأول تأوله، بمعنى هو ظن اللي من امامه دوت منافق، هو فسر فعله بنفسه، يعني ممكن ما يكونش رجع فيه للشرع وقال له يا منافق. طب ايه الموضوع؟ هل يجوز ذلك؟ نشوف ايه اللي حصل ونبدأ نحكم على الامر ده. هنا معنا حديث دراسة اللي عليه ابي طالب رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وكلانا فارس فقال انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا وبها امرأة معها كتاب من حاطب الى المشركين فأتوني بها. فوفيناها تسير على بعير لها حيث وثق لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب. فبحثناها وبعيرها فقال صاحبي ما أرى. فقلت ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأجردنك أو لتخرجن. فأهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إزار صوف فأخرجت. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر خان الله ورسوله والمؤمنين دعني أضرب عنقه. وقال ما حملك؟ فقال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله وأردت أن يكون لي عند القوم يد. قال صدق يا عمر، أوليس قد شهد بدرا؟ لعل الله اطلع إليهم فقال عملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. إيه الموضوع؟ نقول الحديث من الأول. هو المفروض ان حاطب ابن بلتاع احنا عارفين الروايه ديت. روايه الكتاب بتقول لنا ان حاطب ابن بلتاع كان ليه اهله وامه واخواته في مكه، فكان عايز يحافظ عليهم ويكون له يد، لان حاطب ابن بلتاع لم يكن من اهل مكه. كان كمان حاطب بن بلتعة لم يكن، كان عبد في مكة وأعتق، فلم يكن اصلا اصله من اهل مكه، فلم يكن له قبيله تحمي اهله، لم يكن له يد قويه تحمي اهله وماله واخواته في مكه، وهو هاجر. فضاعت حاطط قبل فتح مكه، كانت في جاريه رايحه وكده مكه، فبعت معاها رساله للمشركين يعلمهم فيها بان النبي صلى الله عليه وسلم يعد جيشا قويا لا قدر لهم به، واني لارجو ان يكون لي يدا عندكم من المشركين. دي روايه من الروايات اللي بتقول ان الخطاب بيقول كده. قال لهم ان ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن في الناس بالغزو ولا اراه يريد غيركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعد الناس للغزو سرا في السر. وهو لم حاطب لم يكن يعلم الحقيقه، لم يكن يعلم ان السر او لا، او هم متجهين فين لسه، لكن هو استنبط من عنده وكتب ذلك في الخطاب. فربنا سبحانه وتعالى اوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بان هذا الخطاب موجود مع امرأة في طريقها الى مكة، ولو وصلت هذه الرسالة سيعلم اهل مكة باعداده للغزو ويتأهبون ويستعدوا لمواجهته. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر اربعة، منهم اثنين على فارس واثنين على يعني مشي تقريبا او على ابل، الله اعلم، بس هم كانوا اكثر من اثنين، لكن اللي كانوا على فارس واللي جريوا بسرعة ولحقوا بيها كانوا اثنين، اللي هو كان علي بن ابي طالب والزبير بن العوام. والدليل على كده فقال صاحبي، يعني في ناس تانية غيرهم، يعني في ناس المفروض لو هما اثنين يبقى قال صاحب، لو قال صاحبي هو في روايات كده، وممكن يكون قال صاحبي اللي هو الزبير بن العوام. ما علينا، مش هي دي قضيتنا يعني. فقال لهم النبي انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا. هي يقال ان هي روضة اسمها خاخ، في موضع بين مكة والمدينة، يعني قريبة من المدينة قليلا. وبها امرأة معها كتاب من حاطب الى المشركين فأتوني بها. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي والزبير. فوفيناها تسير على بعير، وفيناها يعني ادركناها تسير على بعير، على بعير لها حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، في المكان اللي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا الكتاب الذي معك، يعني اخرج الكتاب الذي معك. قالت ما معي كتاب. فبحثناها وبعيرها، فتشنا المتاع اللي معاها والبعير، ما لقيتش شيء. فقال صاحبي ما ارى، يعني انا مش لاقي حاجه. فقال علي بن ابي طالب ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا مش لاقيين حاجه، بس النبي ما يكذبش، ما دام قال ان في رساله معاها يبقى في رساله. والذي نفسي بيده لاجردنك او لتخرجنهم. اقسم علي بن ابي طالب لو ما خرجتيش الرساله هجردك من ملابسك. اجردنك يعني لانزعن عنك ملابسك، هتبقي عريانه. طبعا هو تهديد. لكن هل ممكن كان يفعل ذلك؟ ايوه يا إلهي. كان ممكن يفعل ذلك، يحق لي ما دام هي جاسوسه تحمل رساله تهدد الاسلام للعدو، يحق لها ان هو ممكن يجردها اذا كانت الرساله ده هي ممكن يبقى فيها تهديد شيئا فشيئا. حتى يعني بس هو قوله لها بهذه الشده قد يعني يجعلها تخاف وتظهر الرسالة. لكن ان اصرت فيجوز لها، قال العلماء يجوز لهم ذلك. لا هم كانوا لوحدهم في الطريق عند الروضه ذاتية. شوفي قد ايه الموضوع شديد يا كريمه، ان زي ما بتقولها ممكن يكلف امراه. طب امراه فين؟ اذا كان هو النبي صلى الله عليه وسلم امرهم وهم في المدينه وخرجوا خارج وخرجوا على الفرس خارج المدينه، كانوا هم اللي هيجردوها من ملابسها. بصي في اوقات يكون الشده فيها المطلوبه. هو اول ما هددها الاول الموضوع تهديد، بعد كده هيبدا هيبص هيجردها من اي شيء خفيف لسه عشان تخاف. هي امرأة هتخاف تتعرض امامهم، التهديد دوت هيخليها ايه بسرعة هتعترف هتقر بما معها. فقالها لأجردنك يعني الانزعمن عن سيادك او لتخرجنها او تخرجي بسيادة. هو واثق مع انه الزبير قاله ما فيش. فالمهم لما قال لها كده فأهوت بيدها الى حجزتها. ايه حجزتها؟ المكان ما يصدقوا. لا ده هم كانوا يعذبوها يعني. لا لغايه طبعا الرساله. اذا كان الحجزه ده هي المكان اللي هو بيتلف عليه اللي هو اللي بيبقى فيه رباط اللي هو بتاع الازار اللي بيلبسوه بيسموه معقد الازار او السراويل. لكن عارفين الرباط اللي بيتعمل للبنطلون كده؟ هو دوت كانت مخبيه في حاجه متنيه كده على رباط ومخبيه رساله ويقال في ذخيرتها. لكن الرساله الروايه عندنا في البخاري ان هي كانت في حجزتها في معقد الازار او السروال، المكان اللي بتربط فيه الرباط اللي بتربط بتقعد عليه الازار بتاعها. يعني عارفه لما تجيبي حزام قماش كده وتيجي تربطيه وهتعقدي عليه كمان عقده، هو بقى جوه العقده دي الرساله جوه العقده دي او او او او وراها يعني بحيث ما تبانش. يعني فعلا ما حدش عاملين يفتشوا في المتاع وفي ويفتشوا كده ما فيش حاجه، ويفتشوا البعير اللي معاها ما فيش حاجه. فهي فعلا في داخل ملابسها. وفي روايه اخرى ان هي كانت في ذخيرتها، بس في روايه البخاري معانا هنا ان هي في ملابسها من الداخل. فأهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إزار صوف، الإزار كان من الصوف. فأخرجت يعني أخرجت الرسالة. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوها وأخذوا الرسالة وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ أول ما جابوا الرسالة وجابوا المرأة، قال عمر: خان الله ورسوله والمؤمنين. حكم عليها، وده الشاهد من الحديث، حكم على حاطب بن ابي درتعة بالخيانة. اول على طول تأويل هذا الفعل بالخيانة. وظاهرا اي حد هيشوف كده هيقول ايه؟ دي خيانة. صح؟ يعني انتوا اول ما تسمعوا كده انتوا هتحكموا على طول بالخيانة عليه. فعمر بن الخطاب حكم عليه بالخيانة. واي حد من يعني المهم، فعمر بن الخطاب حكم عليه وقال لي دعني اضرب عنقه. طبعا سريع عنده حماس، عمر بن الخطاب معروف حماسه وقوي وعنده عاطفة قوية منتصرة دائما للدين. لكن هو بيستأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. استأذنه يعني هو عايز يقتله، ما تسرعش وقتله على طول. نكمل برضو دعني اضرب عنقه. يبقى هنا عمر بن الخطاب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. لا حتشو بتدلع كل واحد والله جهازه في اللي مكفيه. هذا نتلوك بقى وش الاحمر. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ سأل حاطب ابن ابي بلتعة، قال له: ما حملك؟ يعني ايه اللي ما حملك على ذلك؟ ما الذي لماذا فعلت ذلك؟ او ما الذي دفعك لذلك؟ فقال: ما بي الا ان اكون مؤمنا بالله. انا مؤمن بالله، لم افعل شيء فعلته من كفر بالله، انا مؤمن. واردت ان يكون لي عند القوم يد، يعني لي يكون لي زي ما نقول ايه؟ قوة وظهر يحمي بيها أهلي، أحمي بيها أهلي اللي موجودين هناك ومالي. لكن أنا مؤمن بالله، مش لم أخرج لم أتبعهم. المهم في النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، قال صدق يا عمر، هو صادق فيما يقوله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صدق حاطب بن ابي بلتعه ان هو ما زال على ايمانه، هو اطمئن ان هو ما زال على ايمانه، لم يكفر ولم يتبع المشركين، ولكنه اراد ان يكون له يد عند القوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ايه؟ صدق يا عمر، اوليس قد شهد بدرا؟ لعل الله اطلع اليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. أدب، الله ورسوله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، هو يعلم بصدق هذا الرجل، وقد يكون أوحي إليه بأنه صادق، وأنه لم يقصد إيذاء المسلمين، وأنه ما زال على إيمانه، وقد امتحنه الله في بدر. وهي يعني ليه بقى غزوة بدر؟ مقطع وقفة هنا. يعني هل البدريين دول اللي شهدوا بدر يغفر ليهم كل ذنوبهم اللي موجودة في الدنيا؟ كل الذنوب بهذا القول؟ لعل الله اطلع اليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. القول في كتاب الزمع قدامكم يقول اعملوا هنا للتشريف والتكريم، والمراد عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك، وانهم خصوا بذلك لما حصل لهم من الحالة العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهم. طب نشوف برضو رأي تاني، يقول ان لما توجهت النصوص في القرآن والسنة بعد غزوة بدر لمن شهدها، فإن القوم بيقول إن الخطاب ده موجه في النصوص ده هي موجه لقوم قد علم الله سبحانه وتعالى أنهم مش أهل الدنيا، أنهم لا يفرقون دينهم، وزي ما هو قال أنا ما زلت مؤمن، بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون إيه؟ ما يقارفه غيرهم من الذنوب، يعني ممكن يرتكبوا بعض الذنوب اللي بيرتكبها غيرهم، لكنهم ايه مش بيتركوها كده. ربنا سبحانه وتعالى بيلهمهم على طول، بيرزقهم ويوفقهم لتوبة النصوح. اهل بدر البدريين اللي شهدوا غزوة بدر اذا فعلوا الذنب فربنا سبحانه وتعالى جعلهم من يعني من الموفقين للتوبة والاستغفار وعمل الحسنات اللي تنفع اثر ذلك الذنب الذي فعلوه فيغفر لهم. طب ليه؟ قالت لان اهل بدر هنا حققوا من الاوائل اللي حققوا شروط لا اله الا الله اللي درسناها، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، اول كان لسه اسلامهم في بدايته وهم اللي حققوا الشروط كلها، كانوا مستعدين ان هم يموتوا شهادة في سبيل الله، رغم ان الجهاد كان يعني والموت ممكن يكون يعني حاجة غالية قوي، لكن هما لا باعوا الدنيا. حققوا اليقين بالله، حققوا الصدق القبول. لو الشروط السبعة اللي اخدتها هتلاقيها في اهل بدر ناس لسه حديثة عهد بالاسلام ودخلت في غزوة يستشهد منها ما استشهد، وأبلي منهم من أبلي بلاء حسنا، وفمن عاش منهم حق يعني حق على الله أن يجعل له أن يتوب عليه ويجعل له الجنة. لكن هل كل الذنوب يعني لا تقام عليهم حدود؟ إذا قاموا بذنب يقام عليهم الحد؟ قال لك إزاي؟ لا، أقيم الحد على ناس من شهدوا بدر. حاطب بن أبي بلتعة ارتكب ذنب لكنه تبع عنه في فورها وإيه؟ وقال النبي انا كان قصدي كذا، لما اقصد ان ايه ان اشارك له، انا ما كانش يعلم بسرية الامر. ف تمام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على مصطح اللي كان شهد بدر، لكنه تكلم في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الإفك. عمر بن الخطاب أقام الحد على صحابي اسمه قدامة بن مضعون وهو مدني وشهد بدر، لكنه أقيم فيه الحد في حد الخمر فجلد. فمعنى ذلك انه اذا اقيم على اذا اذنب ذنب من شهد بدر، اذا اذنبه ذنب يستوجب الحد فيقام عليهم الحد. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لانه يعلم انهم ايه ان هم من فعل فعلا يعني او ذنبا وتاب منه تمام. الدليل على كده ايه؟ ان بعد بدر نزلت ايات نصوص كتير اللي بقى شهدوا بدر او غيرها، فيها امر وفيها نهي وفيها وعد ووعيد، وربنا سبحانه كان بيذكرهم ان هو هيتوب عليهم. طب ليه بقى لما هم مكتوب لهم ان هم خلاص بقى ان كلهم وجبت لهم الجنة؟ لكن هنا وجب النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يقصد هنا التشريف والتكريم، تشريف وتكريم، لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ايه ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. طبعا التشريف والتكريم، لكن مش على الاطلاق. ما هو يقام عليه الحد خلاص يبقى كمان ولدته امه، اذا اذنب ذنب وتاب منه فستقبل توبته تمام. وبعدين هنا قوله هنا ايه قد وجبت لكم الجنة، وفي قول اخر قال قد غفرت لكم، فقد غفرت لكم لا يمنع ان هم يعملوا ذنب ويتوبوا منه. لكن ليه؟ حتى لا يتكلوا على الاخبار بس، لكن لازم يعملوا، يبقى عارفين ان هم هيعملوا ذنوب ويتوبوا وحسنات تمحو هذه الذنوب. طب العشرة مبشرين بالجنة بشروا بالجنة وكانوا أكثر الناس خشية من دخول النار، وكانوا يكون خشية من دخول النار. تمام. طب نشوف بقى حاجة بس في الفوائد عايزة أقولها لكم. هنا يقول لك الحديث فيه فك أستار الجواسيس بقراءة كتبهم سواء كان رجلا أو امرأة، وفيه فك ستر المفسدة إذا كان في مصلحة. طب ديت جبنا منين؟ تمنى من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغفر الله لهم. هو ما تمناش، هو ما لم يتمنى ان يغفر الله لهم، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اوحى يعني بيكرم هؤلاء لان هو يعلم منزلتهم عند الله تعالى، وقد اوحى اليه رب العزة بمنزلة هؤلاء من شهد بدر ان الله قد اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. هم في الجنة، لكن هذا لا يمنع ان هم يرتكبوا في الدنيا ذنوب ويتوبوا عنها، لكن مش تمني من النبي. لا لا لا، مش تمني، لم يتمنى النبي شيء يعني لم يأمره الله به، لم يتمنى ذلك. لا خد بالك ان لعل هنا لعل هذا زي ظن او كده، ده تأكيد. فهم وجبت لهم الجنة، فكونه أقيم عليه حد في الدنيا أو أذنب ذنب وتاب منه لا ينقص من قدره. هي بس هي دي من كلام من كلام اللغة عندهم في العرب، زي ظن كذا أظن كذا أظن، دي تأكيد. تمام. شوف بقى ان هو زي ما كنا بنتكلم بتسألي الحديث اخذوا من العلماء اللي يجوز فيه هنا هك ستر الجواسيس بقراءة كتبهم سواء كان رجل او امرأة، وفيه هك ستر المفسدة اذا كان فيه مصلحة، ما دام فيه مصلحة للمسلمين يجوز هك سترها. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر هنا بمتابعة المرأة واخذ الكتاب منها، وفهم المبعوثين دول اللي هم الرجلين الرايحين فهموا منهم الحق ان يتخذوا الوسيلة اي وسيلة مهما كانت لتمكنهم من الحصول على ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا اراد قائدهم فسمعا وطاعة. تمام. فيه ان الجاسوس وغيره من اصحاب الذنوب والكبائر لا يكفرون بذلك، دي كبيرة، ده ذنب مسلم عمل نقل معلومات تضر بالأمة، هو لم يخرج من الملة لكنه ارتكب كبيرة. ليه؟ قالت أنه يتضمن إيذاء النبي وهو كبيرة بلا شك، لقوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. ونقل معلومات تخص الجيش وتؤذي هذا إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فداخل في الآية. وفي أنه لا يحد العاصي ولا يعذر إلا بإذن الإمام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجن يحبس حفص بن أبي بلتعة، ولم يقيم عليه حد لأنه من أهل بدر، فهذا تكريم له، وهو لم يخرج من الدين وتابع عن خطأه. قال ان هو اخطأ لانه كان عايز يبقى ليه اياه، وان هو لم يعلم بسرية الغزوة، بسرية الاعداد للغزوة، فارسل هذه الرسالة وتابع عن ذلك. فهنا الامام او القائد له الحق ان هو يأذن باقامة الحد عليه او العزل او ليه. هنا المؤمن فيه ان المؤمن لو بلغ بالصلاح ان يقطع له بالجنة لا يعصم من الوقوع في الذنب، محدش معصوم حتى من بشر بالجنة، من كان تقيا وبشر كده بشر صريحة بالجنة فلا يعصم من الوقوع في الذنب، لان حاطب بن ابي بلتعة دخل في من اوجب الله لهم الجنة ووقع منهما وقع. فيه الرد على من كفر المسلم بارتكاب الذنب. هنا عمر بن الخطاب اتهم حاطب بن ابي بلتعة، نطلب الثبات، ربنا يثبتنا على الحق، لا تأمن. حاطب بن ابي بلتعة عمر بن الخطاب اتهمه بالخيانة، هو اول على طول الموقف كده وفسره على طول بالقيامة، ما خان الله ورسوله والمؤمنون، يعني كافر. فهنا هو بيقول الحديث ده فيه رد على من كفر المسلم بارتكاب الذنب وعلى من جزم بتقييده في النار زي الخوارج، وعلى من قطع بانه لابد ان يعذب. انت لازم يعذب؟ لا، في ناس بتعمل معاصي مش لازم تعذب. القائد او الامام يرى انه المؤمن يرى انه يعني ربنا قبل توبته، ان هو اعتذار يليق، وان هو لن يفعلها مرة اخرى، لا لم يكن يعلم بخطورة الامر، فهو دي رؤية القائد او الامام. فالحديث في رد على الاراء دهية، الاراء اللي بتكفر بارتكاب الدم، اللي من يجزم بان من يدخل النار ومخلد فيها، من قطع بانه لابد وان يعذب صاحب الدم. الحديث فيه طبعا رد على كده، ان اللي يتكلم الدم وتابع عنه خلاص بغفر له. واذا كان مثلا ده من اصحاب بابل، يبقى مش من اصحاب بابل، ندعو الله ان يتقبل توبته. في هنا جواز التجديد في استخلاص الحق والتهديد بما لا يفعله المهدد. يعني بصوا هنا التجديد في استخلاص الحق والتهديد ده اللي فعله علي بن ابي طالب وزبير بن عوام. لا اجرد النفس، انا هنزع عنك ملابسي، تخويفا لمن يستخرج منه الحق. ده اللي درجة الملكية من كتر من شدة التهديد دوت. الملكية استدلوا بالكلام عليه ابن ابي طالب دوت على جواز قتل الجاسوس، لكن الجاسوس يقتل. لان كمان عمر بن الخطاب قال ايه؟ اقتله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الملكية قالوا طب هو النبي صلى الله عليه وسلم رد عمر مرضيش ان هو يخليه يقتل حاطب لانه من اهل بدر، فمن كان من غير اهل غزوة بدر فهو ممكن ان يقتل. لو كان جاسوس من غير ليس بدري كان ايه قتل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صرح بقتله. لكن الراجح في الموضوع ان لا، الجاسوس هنا لا يقتل لانه هو مرتكب معصية. فقلنا هنا يجوز الإمام العفو عن أحد الأفراد إذا أساء متعمدا ثم ندم على إساءته واعتذر، يجوز الإمام ذلك أن يعفو عنه. في أن العاصي لا حرمة له، وقد أجمع على أن الأجنبية يحرم النظر إليها مؤمنة كانت أو كافرة، ولولا أنها لعصيانها سقطت حرمتها ما بدأ عليه بتجريدها. يعني هنا الأجنبية أمر المسلمين بالغض النظر عن المرأة الأجنبية اللي هي ليست أخته ولا من محارمه ولا زوجته ولا من محارمه. فلكن إذا كانت صاحبة معصية سقطت حرمتها. والدليل على كده استنبطوه من تهديد علي بن ابي طالب للمرأة بتجريدها من ملابسها. اظن موضوع المصطلح احنا خلاص. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.